السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فالمشترك في الناس حين قراءتهم للقرآن الكريم أن يقرأوه قراءة متدبرة. وعلى أقل تقدير يمكن أن يقرأ الإنسان جزءا كل يوم من كتاب الله تعالى. ولهذا فقد اخترت لكلمتي هذا اليوم آية من آيات الجزء الثاني على اعتبار أننا قرأناه أو سنقرأ، فلنقف وقفة تدبر مع آية من آيات الجزء الثاني من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي آية معروفة يحفظها الجميع بإذن الله تبارك وتعالى، وهي قوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية وما بعدها. أريد أن ألفت النظر إلى مظاهر رحمة الله بالصائمين من خلال هذه الآية. عاوز ألفت نظر نفسي وحضورنا جميعا إلى أن الله عز وجل لما فرض الصيام فرضه فريضة ليرحم بها خلقه، لا يعذبه، فإن هناك من الناس من يصوم الصيام فريضة فرض الله عز وجل وفيها نوع من تعذيبه لعباده حاشاه سبحانه وتعالى. ولذلك عد معايا ان بعض امارات رحمه الله بعباده الصائمين في هذه الايه. اولا ما يقابل في هذه الايه النداء للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا، لا شيء الناس. فالله عز وجل ينادي طائفه خاصه من عباده وهم المؤمنون. من المؤمنون؟ الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر صلى الله عليه وسلم أمير الرسول. إذن المؤمنون هم صفوة خلق الله. طيب السؤال: أتظن أن الله يعذب عصيانه وصفوة خلقه؟ حاشا. إذا كان المشركون لما طلبوا العذاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليهم وقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعذب بعض خلقه بما تتجوعون وتتمرون وتتبخون. قال لعلكم تتقون، يعني لتتفرقوا به من الله، فتفعلوا ما امركم به وتتركوا ما نهاكم به. نهاكم عنه لعلكم تتقون. رابع مظهر انه لم يثبت الصيام دوما، وانما وصف الصيام رضي الله عنه انه فرضه في ايام معدودات، ايام معدودات، ايام قلائل من 353 يوم الى 455 يوم في السنه القمريه. يفرض صيام 29 يوما او 30 يوما، فما تكون هذه الايام في سنه او في عام كامل، ايام معدودات. الرابع مظهر من مظاهر رحمه الله تبارك وتعالى للصائمين. خامس مظهر انه عذر من يستحق ان يعذر، عذر من الاعذار. قال فمن كان منكم مريضا، يعني لا يستطيع الصيام او يشق عليه الصيام، او على سفر، والسفر كما اخبر يوسف سبب قطعه من العذاب، فمن كان منكم مريضا او على سفر فان تكن ان تتاخر بسبب مرض او سبب صومي بسبب سفره فعدته من ايام اخرى. وخبات عده من ايام الاخرى اهل ايام ونكره، ما فرضش ايام معينه حتى لازم تصوم، يعني ما هي؟ ما قالكش لازم تصوم نفس الايام بنفس مقدار الساعات، ما قالكش مثلا انت تصوم السنه دي مثلا 13 ساعه يبقى لازم تصوم في يوم يكون برضه، لا ابدا. انت ممكن تفطر في يوم، احيانا بتسافر في الصيف يكون يوم احرم من 17 ساعه، ومع ذلك ممكن تقضي في الشتاء اليوم فيه يكون اقل من 12 ساعه. تصوم في الليل اللي تفطر في الصيف وتقضي في الشتاء، اي مشكله؟ ويكون العكس احيانا، افضل افضل ليصوم الانسان وقتما تيسر له. فعده من ايام اخرى، المهم طريقه وقت العدد الذي اخبرته بالقضاء. ثم هذا القضاء الذي يقضيه الانسان بسبب فطره ان استطاع القضاء، فإن لم يمكنه القضاء قال الله وعلى الذين، ده مظهر سادس من مظاهر رحمة الله للصائمين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. أوقف عن المسكين لحظات مع هذه العبارة المعينة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. بعض أهل العلم قالوا الآية المقصود بها من صام أو من حدث عن الصيام ولا أفطر بسبب العجز ولا يستطيع القضاء مرة أخرى، يعني مثلا قبل أن مريضك عندك مثلا مرض السكري، أسأل الله أن يشفي مرضاك مثلا، أو غيره من الأمراض التي لا يمكن معها الصيام، هذا لا يفطر. طيب تعمل إيه؟ أصوم على ظهري أصوم خلاص. من ذلك هيعمل إيه؟ نطعم على كل يوم المسكين. فعلى التفسير الأول الرأي الثاني الآن اللي كانت مرحلة، وعلى كلا التفسيرين نظهر من وفاية رحمة الله للصائمين، قالوا اللي كانت مرحلة في فرضية الصيام. إزاي؟ قالوا وعلى الذين يطيقونه في بيت المعاصي، ما يقرأ مع أهل مثلا بيتكم الشيء الهدي والإيه والحمل والفقه ونحو ذلك، على زيادة على التفسير أحد تفسيرات أهل العلم. والبرد من أقوال أن الحمل والفقه تقضيان الأعمال الشاقة اللي كانت، نعم الأعمال الشاقة، الأعمال الشاقة. بس قالوا إن الآية دي مستنسخة. لا هو أنا سكتت في الآية. بيذكر أقوال العلماء، بيذكر أقوال العلماء. الرأي ده اللي أنا بوضح عليه، الرأي الثاني بقى اللي هقول لك أهو. قالوا بقى إيه؟ قالوا إن الصيام فرض على ثلاث مراحل. أول مرحلة يوم عاشوراء سنة 1 من الهجرة، أنا بنفس الوقت إيه؟ هاجر طبعا هاجر في ربيع الأول، فضل بقى في المدينة ربيع الأول وبدأ إلى أن وصل إلى شهر المحرم. فعلم أن اليهود يصومون يوم العاشر المحرم، فقال لماذا تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل. قابلة بالإيه؟ بالعدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصار عليه الصلاة والسلام وحرم الناس بصيام. وفي الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل المدينة غداة يوم عاشوراء، يعني وحد يوم عاشوراء، أن من أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه، ومن أصبح صائما فليمسك صومه. ماذا قالوا إلى الفرصة هذا اليوم في بداية الأمر؟ بدليل أن الحد الأمر إيه؟ يمسك. ودي المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك نسخ بإيه؟ بفضل شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. أول ما فوق رمضان صيامه فوق على مرحلتين. المرحلة الأولى على التخيير زي ما الأخ قال إن إيه؟ إن هذه الآية منسوخة. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، يعني من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. مثل الأعمال الشقاء. هو هيجي هو علي علي هيجي هو اسمه لي علي حبيبي. الله صلى الله عليه وسلم. فهنا من شاء صام ومن شاء أفطر. لو كنت في هذا الزمن مثلا في بداية صيامه في وقت ما كانش أصل الصيام شق عليه خلاص كان قوي يعني الجو حر فالواحد كان أفطر فكانت الأفطار صوم مثلا فأفطر بإيه؟ بمطعم. ثم المرحلة الثالثة بقى في فترة الصيام فرض الله الصيام على كل مستطيع بدون تخيير في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر في إيه؟ فليصوم. يبقى دي إيه؟ المرحلة الثالثة. يبقى على كلا التفسيرين في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه في يوم الطعام مسكين، هذا مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى لعباده. ثم إن الله تبارك وتعالى لما فرض الصيام امتحانا لعباده جعل فيه منحا له، فمن هذه المنح أن جزاء الصائمين على الله. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى: كل عمل من آدم في الوقت الحسنة بكام؟ بعشر أمثال حلة إلا الصوم فإنه لي وأنا أنزل. ما قالش بقى أن الصوم تنفيذ يوم 70 أو لا، لي يعني جزاء بإيه؟ خلاص لا تتوقع جزاءه، أمر الله جزاءك ليكون ذلك فوق ما يخطر بذلك. ما تقولش بقى الحسنة بعشر أو 20 بألف مليون، الله إنه لي. وما دام أجر الصائم على الله حدث عن أجل الصائم والحرج، وللصائم من المنح دعوة عند فتره إلى الطعام، والصائم عند صومه أشبه ما يكون من خلق المطهرين للملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يقولون. هذه بعض مطالب رحمة الله تبارك وتعالى للصائمين كما يفهم من هذه الآيات. أما بالنسبة لأصحاب الأعمال الشاقة، فصاحب العمل الشاق الذي لا يستطيع مع عمله من أن يصوم فلا وإن قعد فإنه لا يجد ما يعني يقوم بكفالته، أو فإنه لا يجد ما يطعم به أهله، فإن له أن يفطر، ولكن بشرط ألا يجد مناصا من الصوم. بمعنى إيه؟ إذا كان مثلا هذا العمل نومتين، نومة نهارية ونومة نهارية، يقوم العمل بالليل مثلا، إذا كان العمل مثلا في أماكن مختلفة